ليس أحق به من غيره. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الشفعة هي انتزاع حق شريكه من غيره بحق الشفعة. طيب،